نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، ويسرنا أن نعرض أسئلتكم التي وصلت إلى البرنامج على ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم يا شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأحبتي المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم التوفيق لكل خير. اللهم آمين. معالي الشيخ بارك الله فيكم، هذه إحدى الأخوات تقول: أنا لا أعرف أقرأ القرآن الكريم، ولكن هل أنا أدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حيث أنني أوزع المصاحف على المصلين والمصليات؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فإن نعمة التمكن من قراءة كتاب الله عز وجل نعمة عظيمة، ينبغي بمن كان من أهلها أن يشكر الله عز وجل عليها بأن يخصص جزءا من وقته لقراءة كتاب الله جل وعلا. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. ضم هذه العلاقة التي تكون بين كل من الزوجين عند حصول الطلاق بينهما. وقد جاءت الآية بوجوب أن ينفق الإنسان على من أوجب الله عز وجل النفقة له، وهذه الآية ظاهرها أن اعتبار حال النفقة بحال الزوج، فقال لينفق ذو سعة من سعته. وقد ورد في الحديث ما يدل على أن حال المرأة أيضا معتبر في أمر النفقة. وقوله هنا لينفق ذو سعة من سعته، أي أن الغني ينفق من غناه فلا يقتصر على نفقة الفقراء. ثم قال: ومن قدر عليه رزقه، أي من كان فقيرا وقد ضاق عليه الرزق، فإنه أيضا يجب عليه أن ينفق، ولكن هذه النفقة بحسب قدرته. فقال: فلينفق مما آتاه الله، أي لتكن نفقته بحسب حاله من الرزق. ثم قال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذا يدلك على رحمة الله عز وجل بالعباد وحكمته، حيث عامل كل أحد من الناس بحسب قدرته، وجعل النفقة مخففة عن المعسر. والله تعالى لا يكلف نفسا إلا ما آتاها. وهذا وإن كان سببه خاصا في النفقة، إلا أنه حكم عام. ثم قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وهذه بشارة من الله تعالى أنه رحيم بعباده، وأن من أمل في الله جل وعلا فإن الله تعالى سيغير ما عنده من العسر ليكون سهلا يسيرا، وسيزيل الله تعالى الشدة ويرفع المشقة، كما قال في الآية الأخرى: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، يعني أن من أنفق فإن الله تعالى سيغير عسره إلى يسر. ولذا قال في الآية الأخرى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: ما حكم طلب الزوج مالا أكثر مما أعطى للمرأة عند الخلع؟ أولا، الأصل أن يراعي كل واحد من الزوجين حال صاحبه، ويسعى إلى بقاء عقد الزوجية. وقد جاءت الآيات بالترغيب في المحافظة على هذا العقد العظيم، وقد قال الله جل وعلا في كتابه العزيز: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وامتن على العباد بعقد الزوجية، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن هنا يسعى الإنسان إلى المحافظة على رباط الزوجية، فإن هذا رباط عظيم وفيه فوائد وحكم كثيرة. وقد قال الله تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزق. أخرجه الإمام الترمذي في سننه، لكن إسناده منقطع، وذلك لأنه من رواية الوليد بن مسلم، وهو ممن يدلس تدليس التسوية، ولم يصرح بالسماع في طبقات الإسناد، وبالتالي فإنه على مصطلح أهل الحديث يعتبر منقطعا حكما، ومن ثم فالأظهر عدم مشروعية قراءة هذه السور في ليلة الجمعة لعدم ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. هذا يقول: هل يشرع للرجل أن يستدين لكي يتزوج؟ الزواج حاجة من حوائج الناس التي يحسن بهم أن يقوموا بتسديدها وقضائها، وقد رغب الشرع في الزواج وحث عليه وجعل ذلك من سنن المرسلين. قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ومن هنا فإنه يشرع للإنسان أن يقضي وطره بالزواج، وبالتالي فإن استدانته من أجل الزواج ليس فيها مأخذ شرعي، بل هي مما يسد حاجة الإنسان ويقضي على ما يطلبه. ومن ثم فلا حرج على الإنسان في أن يستدين. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وقد جعل الله تعالى الزواج من سنن المرسلين، فقال: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا وجعلنا لهم أزواجا وذرية. أحسن الله إليكم. من فاتته سنة الفجر، فهل الأولى أن يقضيها بعد الإشراق أو قبل الإشراق؟ يستحب للإنسان أن يواظب على سنة الفجر، فيها أجر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأدائها، وقال: صلوها ولو طردتكم الخيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها في سفره وحضره. ووقت النهي بالنسبة للفجر يبتدئ من طلوع الفجر لا من صلاة الفجر على الصحيح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. وهذا إسناد قد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها الآخر. ومن هنا فإن الإنسان متى فاتته سنة الفجر قبل الفجر شرع له أن يفعلها في أول أوقاتها، فيفعلها بعد صلاة الفجر، لأنه بذلك يكون قد بادر وسارع بأداء هذه السنة، إلا أن يكون ذلك في وقت النهي المضيق حال بدء طلوع الشمس إلى ارتفاعها واستقلالها. ومن ثم إذا لم يتذكر الإنسان سنة الفجر إلا في هذا الوقت المضيق صلاها في ضحى ذلك اليوم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الفجر صلى سنة الفجر ضحى

ومتى صبر كل واحد من الزوجين على صاحبه كان لهم الأجر العظيم. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وجاءت النصوص بجعل كل واحد من الزوجين يخاف الله تعالى في صاحبه، وبالتالي يعامله معاملة الحسنى. ويذكر النص القرآني والنبوي بأن من عامل الناس بالإحسان عامله الله بمثله، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقد جاءت النصوص بترغيب كل واحد من الزوجين في حسن العشرة مع صاحبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأمر المرأة بطاعة زوجها وبالقيام معه واحتساب الأجر في تربية الأبناء وإصلاح حال البيت. قال تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين باتخاذ الإجراءات الوقائية التي تؤدي إلى انفصام عرى الزوجية، فذكر أن الشياطين يفرقون بين المرء وزوجه، محذرا من هذه النتيجة التي تأتي من شياطين الإنس والجن. وهكذا أمر كل واحد من الزوجين بأن يتخذ من الإجراءات ما يكون سببا من أسباب بقاء هذه العلاقة العظيمة التي لها آثارها وفيها الأجر الكبير. ولذلك لا يحسن بالمرأة أن تطالب بالخلع أو أن ترغب فيه ما دامت تجد سبيلا ومسلكا إلى قيامها بحق الزوجية والسعي في إصلاح هذا البيت. وتفريق كل واحد من الزوجين عن الآخر يترتب عليه من المفاسد الشيء الكثير، كم من بيت هدم، وكم من أبناء ضاعوا، وكم من أموال تبددت بسبب الفرقة الزوجية التي تكون بين الزوجين. وقد تكون المرأة تراعي حالا وتنسى أحوالا ولا تنظر إلى عواقب الأمور. ولذلك لا يحسن بالمرأة أن تتقدم بالمطالبة بالخلع ما دامت تجد سبيلا ومسلكا لإصلاح الأحوال والنظر في كمال العلاقة، بحيث تغض الطرف عن جانب مراعاة لجوانب أخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. وإذا كان هذا بالنسبة للزوج فهكذا بالنسبة للزوجة. وأما بالنسبة للخلع فالأصل هو جوازه، وقد قال الله جل وعلا: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتما ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وهذه المسألة التي سأل عنها السائل من جواز أخذ عوض أكثر من المهر من مواطن الخلاف بين الفقهاء. ولما كانت هذه المسألة من مسائل النزاع والاختلاف وقد اختلف العلماء فيها سابقا، فإن المرجع فيها إلى الجهات القضائية هي التي تفصل في ذلك. أحسن الله إليكم. مستمرين معكم مستمعينا الكرام في حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، أحيانا بعض الجيران لا يشهد الصلاة في المسجد، هل علي إثم في حال مناصحته؟ النصيحة عمل صالح يجر الإنسان عليه، وكان من أنبياء الله انتهاج النصيحة في دعوة الخلق، كما حكى الله عز وجل عن بعض أنبيائه أنه قال: وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يتقرب إلى الله تعالى ببذل النصيحة من أجل أن يكون هذا من أسباب صلاح أحوال الخلق. قال تعالى: ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ومن هذا المنطلق على الإنسان أن يحتسب الأجر في دعوة الخلق وإرشادهم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولكن يختار الإنسان اللفظ الجميل والكلمة الحسنة، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يقول: يا شيخ، أقيم خارج السعودية للابتعاث والدراسة، رزقني الله ابن، ثم ذهبت إلى متجر موجود فيه ذبائح حلال واشتريت خروفين مذبوحة عقيقة للابن، هل هذا يكفي أم يلزم أن أشتري خروفين على الحياة ثم أذبحهم بنفسي؟ أسأل الله جل وعلا أن يصلح ذريتك وذراري المسلمين. والأصل في العقيقة أن يتولى الإنسان ذبحها لما في ذلك من الإشعار بشكر الله تعالى على نعمة الولد، وبالتالي فالذي نراه أنه من أجل أن تحقق معنى العقيقة أن تقوم بذبحها. ولكن العقيقة ليست من الواجبات اللازمات، فإذا كان الإنسان يعسر عليه ذبح الذبائح كما لو كان في بلد يعسر عليه ذلك. جزاكم الله خير الجزاء على ما قدمتم في هذه الحلقة. بارك الله فيك، ونشكرك على حسن تقديمك وترتيبك، وأسأل الله جل وعلا لك ولفريق العمل التوفيق لكل خير، كما أسأل الله سبحانه وتعالى للمستمعين الكرام سعادة الدنيا والآخرة. أسأل الله لهم صلاح الذرية والبركة في الأموال ورفعة الدرجة في الجنة، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجزيهم خير الجزاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وعلى الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. وفي الختام هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.